بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله: كتاب الحج، والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسار على بركته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله وإياكم في العبادة والإكرام والفاقة، وأوديكم نفسي وذكركم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له من طريقه إلى الجنة. فسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا جميعا ومن يسمع طريقا إلى الجنة. ونحن اليوم الأحد 30 من شهر محرم لسنة 1441 هجري الألف، الموافق من 29 سبتمبر لسنة 1920، في ضحية صديق المسلم خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، وبرعاية مدرسة مواقف الأنبياء. ووصلنا إلى كتاب الحج، امتثال منهج السالكين وطريقة شيخ الدين الشيخ الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، متوفى 76 و300 من كلمته هو شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله جميعا. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه أركان الإسلام المباني العظيمة التي تبنى عليها هذا الدين العظيم. فالحج هو الخامس من أركان الإسلام، والأصل فيه كما ذكر قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فيها قراءة حج البيت وحج البيت، يعني كسرها فتحها قراءة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. قال رحمه الله: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر. تتبع بعض الاستطاعه امن الطريق، كما يكون الطريق في الخطر على الانسان، ان يكون الطريق امنا فيدعو هذا ايضا من الاستطاعه. واجعلنا الاستطاعه كذلك المحرم بالنسبه للمراه، فالمراه التي لا تجد محرما يلائمها لا يجب عليها. وهنا يفرقون بين شروط وجوب الحج وشروط صحة الحج وشروط إيجاب الحج. فيقول: لا يجب الحج إلا على مسلم عاقل بالغ مستطيع مرأته محرما. هذه شروط الوجوب لا يجب الحج إلا عليها. طيب، شروط الصحة قالوا كذلك: أن يكون مسلما عاقلا، لا يقولون بالغا، لأن غير البالغ يصح حجه، يصح لكن لا يسقط حجة الإسلام. ويقولون حر، لا يقولون الحر، لأن العبد أيضا يصح حجه لكن لا يكفي عن حجة الإسلام. طيب، نقول مستطيع، الاستطاعة أيضا لو حج الإنسان هو لا يستطيع، تدين اقترض للحج، أو كان مريضا متكلف

وسلم. نقف هنا، الله على وعلم، وصلى الله وسلم على محمد. إذا أحد عنده سؤال سم. إيه الدائرة؟ لا، ما يحتاج توصل، ما يحتاج تدور الدائرة هذه، ما يحتاج تدورها. السعي تصل إلى نهاية مكان العربات، وين العربات؟ بس تنتهي إليه، لك أن ترجع، لكن كما قلنا قبل أن ترجع تقول الذكر، لكن ما تحتاج تدور الدائرة هذه. نعم، يعتبر شوط ما لا مو محسوب، مو محسوب. لما يوصل الصفا هذا أول شوط يبدأ، من الصفا إلى المروة هو أول شوط، لكن لو بدأ من المروة يعني شوط ملغي، يعتبر ملغيا. هنا نفس شروط الوجوب، بس شيل منها العبد والصغير. يصح من العبد، لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام، تكون له نافلة، حجة نافلة، والصغير كذلك تكون له حجة نافلة. لا خلاص محرم، والمفرد كذلك لا يكررها، بس المتمتع لأنه تحلل، فلا يقال يكررها، لكن يحرم من جديد لأنه تحلل. المتمتع تحلل فيحرم من جديد للحج، بينما القارن المفرد هو أصلا ما تحلل، ليش يحرم من جديد؟ هو محرم، ما زال محرما، وذلك يمتنع عن المحظورات. اي نعم. نعم. ايه يعني يجوز أن يعتمر في أشهر الحج، إيه؟ لأن عندهم قبل من الفجور أن يعتمر في أشهر الحج.